هذاك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل على توفيقه لهذا الاجتماع ونسأله أن يجعله نافعا مباركا ونشكر لكل الإخوة القائمين على هذا اللقاء وعلى رأس الإدارة كما ذكر الأخ المقدم جزاك الله خيرا. أما هذه المحاضرة كما سبق التنبيه فهي في القواعد الفقهية وهي مدخل إلى علم القواعد، ولما كان الموضوع علميا فعند هذه الإخوة الحاضرين انتباه الصبر معنا وعناصر هذا الموضوع تكون كالآتي: عنصر أول تعريف القواعد الفقهية، والثاني هو أنواع القواعد الفقهية، والثالث هو مصادر القواعد الفقهية، الرابع أهمية القواعد الفقهية، خامسا تاريخ تدوين القواعد الفقهية، وسادسا استدلال القواعد الفقهية. وسابعا ملاحظات عامة. فالنقطة الأولى أو العنصر الأول هو تعريف القواعد الفقهية. فلغة القاعدة هي الأساس، ومنه قول الله عز وجل: وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فقواعد البيت هي أسسه ودعائمه التي يبنى عليه. أما في اصطلاح النحاة الأصوليين فمعنى القاعدة هي ما يعادل الأصل والأساس والظاهر والمقصود. لهذا يقولون: القاعدة هي الكلية التي يسهل تعرف أصول الجزئيات منها. كلية يسهل تعرف أصول الجزئيات منها. هذه الكلية تضم جزئيات ومسائل متعددة. ولهذا القاعدة هي أمر كلي ولا يختلف باختلاف الفهم. فعند النحاة مثلا يقولون: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب. وعند الأصوليين يقولون: الأمر بمجرد عن القاعدة يفيد الوجود. فهذه قاعدة وهي كلية يندرج تحتها ما لا يشرع من المسائل الجزئيات. فهذه الجزئيات تدخل تحت هذا الأمر كله، مثل ذلك أمر للوجود. فقوله عز وجل: وأقيم الصلاة، فهذا أمر، وهذا الأمر جزئية تندرج تحت الأمر الكلي وهو الأمر بالوجوب. فنجد أن قول الله عز وجل أقيم الصلاة بالوجوب. فما عند الفقهاء وهذا هو المقصود فالقاعدة الفقهية فعندنا قاعدة وعندنا فقهية تبقى تعريف قاعدة أما الفقهية فهي من الفقه وجبه لغة الفقه ومنه قول شعيب أو قول شعيب عليه السلام قالوا يا شعيب ما نسمع كثيرا مما تقول يعني ما نسمع تقول فقه الرجل يفقه إلى الأهل وتقول فقه يفقه إلى صار فقيها فالفقه أعم من معرفة الأحكام الشرعية العادية كما هو المصطلح عند الفقهاء ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل والمقصود بالفقه في الدين هو العلم بمسائل الدين كلها فيدخل في ذلك مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه العملي ومسائل الاخلاق والتفكير ونحو ذلك ومع ذلك خص التفسير بالذكر لأهميته فقال وعلمه التأويل أي التفسير القرآن ثم صار اسم الفقه مختصا بعلم الشريعة والعلم بالأحكام الشرعية العملية كما هو معروف ولهذا فتعريف الفقه الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه بادلتها التفصيليه كما لا يسعنا. اما القاعده الفقهيه فلها تعريفات كثيره عند العلم ولعل كثير منكم لا يخفى عليكم وبخاصه من كان تخصصه في العلوم الشرعيه. ونكتفي بذكر تعريفا مختار فنقول القاعده الفقهيه هي اصل فقهي كلي يجمع احكام عامه من ابواب متعدده تدخل تحت موضوعه هي اصل فقهي كلي يجمع أحكام عامة من أبواب متعددة تدخل تحت موضوعين أصل نشرح هذا التعريف قلنا أصل والمقصود الأصل هنا فهو المقصود الأصل لأن الأصل له معامل متعددة لذلك مثلا في الدليل تقول أصل في هذه المسألة قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأصل هنا الدليل وقد يكون على الأصل ما يقابل الفعل كما في القياس والأصل هنا بمعنى القاعدة الأصل بمعنى القاعدة وفقه خرج في الاصل الاصولي والاصل النحوي واصل فقه كلي بعض اهل العلم يقولون القاعده هي اصل فقه اغلب اغلب لماذا لان لكل قاعده مستثنيات لكن لا حرج في تعريف القاعدة في الكل لأن هذا شأن القواعد عموما القاعدة عموما تكون كلية حتى تكون منضبطة. وكذلك وجود بعض المستثنيات لا يضر. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إن شأن الشرائع الكلية أن تراعي الأمور العامة المنضبطة ولا ينقضها تخلف الحكمة في أفراد الصور. هنا تجمع القضاء أحكاما عامة، يعني هذه الأحكام والجزئيات والمسائل والضوابط تندرج تحت هذه القاعدة الكلية. فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها يدخل تحتها ما لا يشرع من القواعد والضوابط والمسائل والجزئيات المتعلقة بالنية، فهي مندرجة تحت هذه القاعدة الكلية العامة. قلنا في أبواب متعددة يخرج به ماذا؟ نعم الضابط، لأن الضابط بصورة أدق يجمع مسائل من أبواب من باب واحد، وهذا هو الفرق بين الضابط والقاعدة. وإن كان بعض العلم يتساهلون في هذا، فربما يقولون هذا ضابط ويحسنون به قاعدة، لكن بصورة دقيقة هناك فرق بين الضابط والقاعدة. القاعدة تجمع مسائل متعددة في أبواب مختلفة ومتعددة، أما الضابط فيجمع مسائل في باب واحد. فمثلا قاعدة الضابط يساعد، فهذه القاعدة عامة يندرج تحتها ما لا يقع من الفروع والمسائل الجزئيات بل والقواعد كذلك. فكل فيه طرف على الدين وعلى النفس وعلى العقل وعلى النفس وعلى المال فهو محرم وليس كفاية قاعدة. وقاعدة ومثلا قاعدة الأصل في المياه الطهارة فهذا ضابط، الأصل هنا بمعنى ضابط، لأن هذا الضابط لا يتعلق إلا بباب المياه. العنصر الثاني هو أقسام القواعد الفقهية. القواعد الفقهية متباينة ومختلفة من حيث الأهمية و أدلة والشروط للمسائل الفقهية. القسم الأول القواعد الأساسية الكبرى، وهذه معروفة ومعمول بها عند العلماء كافة، وعند رسحتها لا تنسى من القواعد والضوابط والمسائل والفروع والجزئيات. ما هي القواعد الخمسة الكبرى؟ حتى يقع هناك انتعاش في القاعدة، فربما هناك بعض الأخوة يعني لم ينام من صلاة الفجر. نعم طب نعم ها الأول أو الجلد. نعم ما هي القواعد الكبرى مثل عليها بين العلم؟ لأنه نعم الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة الأولى. ثانيا نعم الضرر يزال، أي الثانية اليقين لا يزول بالشك. رابعا العادة محفة. خالدة المشقة تجلب التيسير، فهذه القواعد مهمة وللعلماء عناية بشرحها وأفردت بالتأليل. القسم الثاني قواعد فقهية مسلم بها في مدارس الفقهية المشهورة غير أنها أقل اتساعا من القواعد السابقة، وقد يسمى هذا النوع النوع الثاني قد يسمى في القواعد الكلية. مثال ذلك قاعدة خاصة البقاء مكان على مكان، فهذه قاعدة إذا شرحتها ماذا يحصل من الضوابط والمسائل؟ لكنها داخلة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ومعنى هذه القاعدة بقاء مكان على مكان أي بقاء الحكم حتى يقوم دليل على تغيره. فمثال ذلك البحث الأصل فيه الطهارة، والأصل أنه يبقى على طهارته حتى يقوم دليل على تغيره. كذلك من كان لا يسلم مال، فالأصل أن هذا المال أو هذا العطاء له حتى يقوم الدليل على تغيره، فمن ادعى خلاف هذا الأصل فعليه بالدليل. ومن قاعدة الأخذ إذا ضاق اتسع، إذا ضاق اتسع كذلك هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة تندرج أي قاعدة؟ نعم المشقة تجلب التيسير. فمثال ذلك المعتق إذا لم يستطع قضاء دينه فالواجب أن ينظر، أن يؤخر حتى يجد ساعة. قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدق خير لكم. فإذا ضاق عليه أمر ضاق ولم يستطع الوفاء فيستطيع في حقه حتى يجد وفاء. وقسم ثالث ما يسمى بقواعد الخلاف، وهذه القواعد الخلافية لم يستند عليها العلماء وهي تختلف من مسألة إلى مسألة، فلكل مسألة قواعد، يعني من قواعد الخلاف تبنى عليه مسائل فقهية مثلا. والغالب أن هذه القواعد تصار بصيغة الاتفاق كما فعل ابن شريف رحمه الله في كتاب إيضاح المسائل، فاقتصر على مسائل أو على قواعد الخلاف في المذهب المالكي، وكذلك اختصر الكوفي وهم من فقهاء الحنفية في كتاب الأسس النظر على هذا النوع من الخلاف، على هذا النوع من الخلاف، فذكر الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، والخلاف بين أبي حنيفة ومالك، والخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رحمه الله جميعا. ويذكر هذا النوع من القواعد في كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد، فيقول مثلا هل يشبه القضاء الأداء؟ وعلى هذا يترتب الخلاف في شروط القضاء والتقصير فيه. وهذه القواعد كثيرة في كتاب إيضاح المسائل لابن شهيد، فيقول مثلا الغالب هل هو كان يحقق ام لا، ويقول من خلال الاعيان هل له تاثير في الاحكام ام لا، وأفردها السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والمظاهر. قال الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها. العنصر الثالث مصادر القواعد الفقهية. طبعا هذه الاشارات والا هذه العناصر لو استغفرنا معها لاخذت منا وقتا كثيرا، لكن نحن نشير الى اهم ما يقدر ان يذكر في هذه المسائل حتى يفتح عليكم الباب ويسر لكم الاسباب. فمصادر القواعد الفقهية هذا عنصر مهم، لأنه يفرق للقائل والفقيه أن يعرف الأدلة التي بنيت عليها هذه القواعد، لأن هناك قواعد مختلفة فيها وقد تكون مطابقة للنصوص الشرعية، ومع ذلك تكون معتبرة عند بعض الفقهاء. فلابد من المتفقه في هذا الباب أن يدرس هذا العنصر ويعرف من أين جاءت هذه القواعد. فالقاعدة الفقهية قد يكون مصدرها آية من كتاب الله أو حديثا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو قولا لبعض الصحابة، وقد تكون قولا لبعض الأئمة كما سنذكره إن شاء الله. فهناك أولا هناك قواعد هي في حد ذاتها أصول نبوية، مثل ماذا؟ مثلا لا ضرر ولا ضرار. نعم غير قالوا الضرر يمتاز، لكن لا ضرر ولا ضرار هو حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الأمور المقاصدية فدليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وكذلك قول رسول الله عليه وسلم الخراج بالضمير. فهذا الحديث لحد النبي عليه الصلاة والسلام ثم استعمل قاعدة فقهية. ويدخل تحت هذه النقطة يعني في كون قاعدة يكون أصل حديث نبويا ما لا يشعر من الحديث النبوية العامة، وهي أصول جامعة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو هذا الحديث لا يعتبر قاعدة عامة ولا في الشريعة مثل كما لا يشعر عليه. والله الحديث على كل حال كلها قواعد عامة، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ولهذا كانت تقول عليه الصلاة والسلام كلمات قليلات باقة، لكن يندرج تحتها ما لا يحصى من المسائل. ولهذا إلى فهم العلم إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام يستقبضون منه ما لا يحصى من الفوائد والمسائل. وهذا معنى كون الحديث النبوي قاعدة عامة. وقد تكون القاعدة الفقهية مأخوذة من مجموعة من النصوص الشرعية. مثال ذلك قاعدة المشقة تجلب التيسير. فهذه القاعدة الكلية العامة الأساسية تقول في مجموعة من النصوص، لذلك قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله عز وجل قلت قوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يصل هذه الأدلة وغيرها تبين هذا الحق وهو رفع الحرص والتيسير على العباد في المسائل التي فيها التيسير. ومثل قاعدة إذا تعارض مسألتان روعية أكبرهما أو أشدهما بارتكاب أخفهما أحيانا تتعارض مفسدتان ولا يمكن إلا فعل إحداهما فهنا ترتكب المفسدة الصغيرة واليسيرة ليدفع بها المفسدة الكبيرة العظيمة. يدل على هذه القاعدة قول الله عز وجل يسألونك عن الشأن الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والنصر حرام وإحراز الأهل منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من الكفر. هذه الآية الكريمة نزلت في قصة سريع عبد الله بن جحش وهذه السرية وقع فيها قتال في شهر رجب وهو من الأشهر الحرم فنقم المشركون على المسلمين هؤلاء وقالوا أنتم تزعمون أنكم تعظمون الأشهر الحرم فكيف توقعون القتال في شهر من هذه الأشهر؟ الله عز وجل قال كل قتال فيه كبير يعني كبير لكن الفتنة أكبر من القتال في هذا الشهر والفتنة هنا هي الصد عن سبيل الله وإرهاب المسلمين على الدخول في الشرك والبقاء فيه فهذه الفتنة أعظم. فإذا وقع القتال من أجل دفع هذه الفتنة العظيمة ورفعها ورفعها هذا هو المقصود من هذه الآية وهي دليل هذه القاعدة ويدل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم ومع ذلك يعني كثير من الأحيان لا تتجاوز ولا أقوى تخيل الحديث لأنها معلومة ومشهورة ففي أن أعرابيا بال في المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه فقام بعض أصحابه وليوقفوه وربما ليسجروه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرموه لا تجرموه يعني لا تقطعوا حسبك هنا ثم أمر بتلوث الماء وصب على مكان النجاسة. قلت هذا الحديث يدل على هذه القاعدة كيف هذا نعم نعم لو أنهم انتشروا نشهد له سيهرب وينجد هو لما لا نجد فقط كان الواحد نجد وهرب لنجد الناس المتعددة إلى نفسه هذا وجه هناك وجه ثاني نعم ينجد نفسه هو ينجد أماكن متعددة إلى المسجد هذه هذا وجه وجه ثاني هو كشف عورته نعم نعم أخلاصي لو أن الخوف مخوف لا انحبس عنه البول ولا تضرر إذا فيه هو نجس مكان واحدا لكن لو خوف مخوف و وقالوا لا وقع إما مسندتان وإما مسند واحدة لكن أعظم من مسندتان قد يتوقف يتضرر من ذا إذا كان يقول وأوقف قوله يتضرر في شبه القول ثم يمكن أنه لا يوقف القول لكن يبقى يقول ويهرب وينجس قيامه وينجس أماكن متعددة من المسجد هذا فرق عظيم فيدل على أن يقع وهذا قد يقع للإنسان أحيانا يقع في حالة مثل كشف العورة من أجل التطهير فكشف العورة مسألة كشف العورة مسألة لكن قد يكون إنسان مريضا مرضا خطيرا لو لم يكشف عورته للطبيب والمعالج توقع في مرض أعظم ومسألة أعظم من هذه المسألة وهي كشف العورة وقد يكون تكون قاعدة يكون للقاعدة يكون مصدر القاعدة أقرب من الخسارة الحالة لأنهم أعلم الناس بشريعة الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الله عز وجل من العلم والفهم والفقه والتقوى والصلاة ما لم يعطي غيره فكانت كلماته جامعة ونافعة لذلك ما صح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما ذكر البخاري في صحيحه معلقا وقاله ابن ابي شيبه وغيره قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحروف عند الشروط ولك ما شرط فهذا المقر اصل في باب الشروط يعني شروط الجهل وقد قال عليه الصلاه والسلام ثلاث وقد قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم فإذا وقع بيني وبينك شرط أو شروط في مسائل البيع أو الإيجار أو الزواج والشرط لا يخالف حكم الله عز وجل فلا بد أن يخسر من الشرط أن يوفى فيه هذا مقصود على الكلام وقد يكون نص القاعدة مجموعة من المسائل الفقهية يجمعها رابط واحد مثل قاعدة يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء أو الابتداء أقوى من الابتداء يغتفر في التسامح يتسامح في البقاء ما لا يتسامح في الابتداء يعني بعض الاشياء يجوز ان يفعلها الانسان استدامه لا ابتداء مثال ذلك الطيب للمحرم المحرم بحج والعمره يمنع من استعمال الطيب لكن قد يستعمل الطيب قبل الاحرام يستعمله قبل الإحرام ويبقى موجودا هذا الطيب وهو محرم فهذا يعفى عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكن لا يجوز أن يستدعي الطيب وهو محرم كذلك أنفسة الكفار لو أن رجلا كافرا دخل في الإسلام وكان متزوجا وقد تزوج بطريقة غير شرعية هذا حظكم فهمتم يعني لو تتبعت من الله لما أتيت قلت فهذا الكافر دخل في الإسلام وكان متزوجا بطريقة غير شرعية هل نقوله بإعادة عقد الزواج مرة. لم يخبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخبر المشركين الذين يكون في مثلات في هذا الزمن بشرط أن يكون صالحا في الإسلام. ما معنى أن يكون صالحا؟ فقد لو تزوج وتحته أكثر من أربع نسوة. هنا نقدره أن يمسك أربع نسوة ويصبح ما تبقى. لكن لو عقد على المرأة بعقد الشرعي لا نقدر بها عدد العقد. فهناك يبتدي النكاح. لكن لا يمكن أن يبتديها هو بشخص واحد. أثناء بالثاني. هذا المثل أو المثال يصلح لهذه القاعدة. المقصود أن هذه القاعدة هي يعني مجموعة من المسائل الفقهية يربطها لكل واحد. وقد يكون تكون القاعدة قولا لبعض الأئمة. ثم اتفق عليها العلماء في الجملة. وإنما قلنا في الجملة لأنه قد يكون بعض الاختلافات بعض المسائل. من ذلك مثلا القاعدة لا يسأل إلى ثابت القول. لا يسأل إلى ثابت القول. فهذه القاعدة هي قول الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتاب الأم قال رحمه الله لا يسأل إلى ثابت القول. قول لا ينسب إلى ساكن قول قائل ولا عمل عامل وإنما ينسب إلى كل قوله عمل. وقد يكون مقدارها مجموعة من تفريعات مذهبية رتبها أسباب الأئمة وتلاميذهم. هذه مثال مسائل خلاف يجب فيها الاختلاف في المسائل. فمن حيث هذا التقسيم والترتيب لأدلة ومصدر القواعد الفقهية يتبين لنا أن القواعد الفقهية مختلفة ومتباينة من حيث أهميتها وقوتها وشمولها للمسائل الفقهية وحيث الاستدلال بها واعتبارها في المسائل كما سيأتي إن شاء الله. ولا شك أن القسم الأول وهي القواعد التي أصلها نصوص شرعية نصوص نبوية أنها أهم وأعظم إلى القسم الأخير الذي هو عبارة عن تفريعات مذهبية. فلا ينبغي أن تجعل القواعد والضوابط في درجة واحدة من حيث الأهمية والاعتبار والاستدلال. العنصر الرابع ما هو؟ أهمية القواعد الأساسية. من خلال ما ذكرنا في هذه المقدمة يظهر لنا أن القواعد الأساسية أهمية كبرى وبخاصة القواعد الكلية. فمن هذه الأهمية أولا إدراك مقاصد الشريعة وأسرارها. فمعرفة القاعدة العامة وما يندرج تحتها من قواعد وضوابط ومسائل وفروع يدرك به مقصد من مقاصد الشريعة. فمثلا قاعدة المشقة في الجنوب السيئة فهذه القاعدة وما يندرج تحتها من قواعد ومسائل وضوابط يبين لنا ان من اصول هذه الشريعه السمحه التيسير ورفع الحرج على المال. ثانيا القواعد والضوابط تساعد على ضبط المسائل الفقهية، لأن الفروع لا تنتهي، ولهذا ينصح طالب العلم دائما أن يضبط الأصول في كل فن، في الاعتقاد، في التفسير، في النحو، في الفقه، في الحديث. فالجزئيات لا تنتهي ولا تتحقق. فإذا كان عندكم إنسان ضوابط أصول وضوابط وكليات، فيسهل عليه معرفة الأحكام الجزئية، وهذا في كل فن، حتى في الفنون الأخرى التي لا علاقة لها بالعلوم الشرعية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يعني إذا كان معرفة قال أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في سبب وجهل الجزئيات وجهل النظور في الكليات فيتولد فساد عظيم. ثالثا العلم بالقواعد والضوابط يعطي الباحث ملكة فقهية قوية تعين على السلف والفقه والبحث والاستدلال والاستنباط والتخريج والقياس. رابعا تعين الفقيه على سد الاقوال والخلاف والاطلاع على ادله المذاهب وعلى مآخذها. والمأخذ مآخذ هي الأدلة والعلم التي من أجلها كان الحكم. يقول السيوطي رحمه الله عليه كان أشباه المظاهر، واعلم أن فن أشباه المظاهر فن عظيم فيه يطلع على حقائق الحكم ومدارسه ومآخذه وأسراره، ويتبخر في فهمه واستحضاره، ويصدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمخطوره، والحدائق والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان أو ممر الزمان. وقال القرافي رحمه الله تدلي الفروق، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وغلظت واحتاج الى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى. هذه الرنة يا اخي تشغل الموسيقى، فننصح بتغييرها. ويقول الراقي رحمه الله كتاب القواعد السبع، فهذه القواعد مهمه وفوائد الجمع تضبط للتقيه اصول المذهب وتطلعه من مناخذ الفقه على ما كان عنه قد تغير، وتنظم له منظور المسائل في جيش واحد، وتقيد له الشوارع، وتقرب عن الكل متبارع. يقول الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله في كتابه الإرشاد إلى معرفة الأحكام، وهذا كتاب مهم نصح إخواننا بقراءته واتفقوا فيه، فهو يذكر مسائل فقهية لكن يربطها بالقواعد والضوابط. فيقول يحتوي على يعني يقول عن هذا الكتاب يحتوي على أصول وظواهر وتفصيلات تقرب أشتات المسائل وتضم المصائر والفوائد، وكثير من هذه الأسماء يتناول أبوابا من الفقه عديدة وأصولا تبني عليها أحكامه المفيدة، وتعلق القاعدة من أي قاعدة أخرى وعلى أي أساس أثبتت. العنصر الخامس تاريخ تدوين القواعد الفقهية، وهذا عنصر من أطول العناصر والذين كتبوا في هذا الموضوع يتوسعون كثيرا، ونحن نختصر وننصح إخواننا بالرجوع إلى الكتب التي تتكلم عن هذا الموضوع، وفي يعني مقال شيخنا أبي عبد المعز حفظه الله في مجلة الإصلاح يتكلم عن هذا الموضوع، ننصح بالرجوع إليه. ف لا يخفى عليكم كما ذكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم الكلام الذي الكلام المختصر الذي يجمع أصولا ومسائل متعددة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ففضل عليه الصلاة والسلام بتلك المقام منها أن أوتي جوامع الكلم، فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث يدخل في كل مسائل الشرع، فكل مسألة تحتاج إلى نية. والثواب يختلف باختلاف النية، فهذا هو جواب الكريم. أولا القرآن، والقرآن الكريم فيه هذه القواعد، مثال ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ما هو الخمر؟ قال أمير بن عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل يعني الطاعة وغير ولم يتركه على صفاته الصحيحة، فلهذا كل أنواع الكفور إلى يوم القيامة مهما غير شكلها واسمها فهي كفر، حتى ولو لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وكل هذه تفيد العموم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام خالص. فهذا الحديث كذلك الآية، فالحديث لم يفرق بين الخمر بين كونه مأكولا أو مشروبا أو مطبوخا أو نجئا أو جامدا أو لائعا، فما دام أنه يذكر فهو حق. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يشرب ناس من أمة الخمر يسمون عرف غير اسمها يغيرون به، الآن مثلا يسمونها مشروبات روحية تزويرا وتدليسا، ولكنها حظا ما دام أنها تغطي العقل وتذكر ما يقع. والمقصود أن هذا الكلام عام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وكذلك الميسر هو أنواع مختلفة ومتنوعة وبخاصة في هذا العصر، فهي تدخل في قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والقرآن والحديث قال فيهما شيخ الإسلام رحمه الله فيهما كلمات جامعة لقواعد عامة وقضايا كلية تتناول كل ما دخل فيها، وكل ما دخل فيها فهو مضمون في القرآن والحديث باسمه العام، وإلا فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص. والأمثلة على هذا كثيرة على الفحة، من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذه الآية كيف سماها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يذكر الحديث الوارد فيها؟ الحديث صحيح البخاري سماها الآية الجامعة الفاسدة. نعم الجامعة الفاسدة، جامعة لماذا؟ لأنها تشمل كل أنواع الطعام والطعام، كل طعام تدخل في هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وكل معصية تدخل في هذه الآية، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فاسدة بافترادها في نوعها وفي معناها، افترادها في معناها. والمقصود أن الآيات الكريمة والأحاديث النبوية هي أصول جامعة، ويعرف هذا الفقيه والعالم والمتعلم الذي يحسن فهم كلام الله، فهم كلامنا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ففي كلامهم قواعد عامة وضوابط مهمة، وهذا لقوة فهمهم وعلمهم، ولأنهم عايشوا التفسير وأخذوا العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنهم يعرفون باختصار ويوصلون العلم بأفضل الطرق، لم يكن عندهم كثرة الكلام، وإنما كان كلامه مأخوذا من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا قول عمر رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيحه الخبر ما خبر العمل، سئل عن أشياء في الخبر فقال الخبر ما خبر العمل. فهذه قاعدة عامة، لو قيل لك ما تعرف الخبر فأحسن تعريف وأحسن حد الخبر هذا الخبر الصحيح، الخبر ما خبر العمل، لا تحتاج إلى تفسير ولا تعريف ولا حد آخر، والحد هو الفعل. وكذلك قوله في الأثر السابق الذي علمه البخاري، يعني قوله محمد خبر العقل هذا رواه البخاري موصولا بخلاف قوله مثل مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شاء، فهذا قاعدة في باب الشروط. ثم بعد البخاري رضي الله عنهم كان الأئمة يطلقون عبارة فيها شيء من القواعد والضوابط، لأن كثرة التفريق إنما جاء فيما بعد، لكن الأئمة الكبار بعد الصحابة وبعد التابعين كان كلامهم قليلا، أما التفريق الموجود عند الفقهاء أو عند المتأخرين، فمثلا من جاء في كتاب الأصل هنا من كتاب الأصل كتاب الأصل لمحمد بن من حسن الشيبان وهو صاحب أبي حنيفة. وإذا قال قيل أبو حنيفة وصاحبا فالمقصود بالصاحبين محمد بن حسن الشيباني وثالث أبو يوسف. جاء كتاب الأصل كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه يقين على خلاف ذلك. كل من له حق فهو على حاله ولا يصبح إلا قاعدة أطلق حق مكان على مكان. كل من له حق فهو على حاله حتى يأتيه يقين على خلاف ذلك. وقال في نظرة رحمه الله كما في المدونة كل ما لا يفسد الثوب لا يفسد الماء. يعني مثل بذلك أن الجساد والطعام كل ما لا يفسد الثوب لا يفسد الماء. وهذا كما ترون يعني عبارة عن طاقة. وهذه طريقة الفقهاء المتقدمين. ثم يأتي الأتباع والتلاميذ فيشرحون هذه العبارة ويتوسعون ويذكرون الفروع الكثيرة. وجاء في كتاب الأم في جمشاته لا يكتب إلى ساكن قول قاعد قول قاعد ولا عمل عامل إنما يكتب لكل قوله وعمله. وفي مسائل كتاب مسائل الإمام أحمد بن أبي داود رحمه الله قال الإمام أحمد كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الربا والصدقة والرهن. كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الربا والصدقة والرهن. فنلاحظ أنهم يطلقون هذا الكلام في هذه الصيغ التي تفيد العموم كله. وأول ما عرف الجمع في القواعد بالصورة التي نذكرها وندرسها كان ذلك في القرن الرابع الهجري. فهذا أبو طاهر الدفاعي الحنفي فجمع 17 قاعدة في مسألة أبي حنيفة رحمه الله. ثم ألف أبو الحسن الكرخي يعني في الرابع عشر الرابع الهجري رسالته المشهورة في أصول الكرخي فذكر فيها قواعد أصولية وقواعد فقهية. مثل ذلك قال الأصل أن ما ثبت باليقين لا يكون بشيء. فإذا هذه القاعدة قديمة. ولعل هذه أول لازمة في هذا البناء في هذا الباب يعني القواعد الفقهية بسبب الوصول الكفر. وفي هذه الفترة ألف أحد المالكية ويسمى ابن حارث الخشاني له كتاب هو أصول الفقهية في الكفر. الكتاب في الأصل هو في فروع مالكية لكن ضمنه ضوابط وقواعد فقهية. وفي القرن الخامس الهجري ألف أبو زيد الدبوسي كتابه تأسيس النظام وطبع مؤخرا محققا في ثلاث مجلدات وهذا الكتاب يذكر الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وبين أبي حنيفة ومال وبين أبي حنيفة والشافعي. مثلا يقول الأمر عند أبي حنيفة أن لا خيار الخاص في أوله غيره في آخره. يبقى المسائل في هذه الصيغة الأصل يعني القاعدة. وذكر لابن حزم الطاحي كتاب في هذا، وذكره في محلى وفي إحكام، سماه في محلى في الدرة، يقولون در القواعد الطاحية. لكن هذا الكتاب غير موجود، ويمكن يعني نعرف قواعد الفقه عند الظاهرية من خلال كتاب المحلى والإحكام في المحلى. ولم يشتهر الشيء بعد هذا إلا في القرن السابع الهجري، فألف ابن عثيمين ابن عبد السلام رحمه الله كتابه المعروف قواعد الإحكام في مصالح المنام، و يعني اخترع طريقه جديده في التأليف، وبنى هذا الكتاب على قاعده، فهي القاعده التي بني على الكتاب، والكتاب مشهور قاعده فرق المفاسد اولى من جلب ومقدم على جلب المصالح، الكتاب في هذه القاعده يقول مثلا في وسائل احكام المقاصد، الوسيله الى افضل المقاصد هي افضل الوسائل، والوسيله الى افضل المقاصد هي افضل الوسائل، وقال دفع الضرر اولى من جلب النفع، وقال دفع اشد المستفزتين باخفهما، ثم الف الخرافي كتابه الفروق. ما هو الاسم الكامل من الكتاب؟ انواع الفروق على انواع الفروق، انواع الفروق على انواع الفروق، وهذا كتاب مفيد ومهم، و يعني من أهم الكتب التي ينبغي أن تدرس في هذا الفن. وفي الحقيقة القرافي رحمه الله كان ذكر قواعد وضوابط كتابه الذخيرة، الذخيرة من كتب الفروع عند المالكية، ومن أهم الكتب عند المالكية، ثم كما ذكر في المقدمة، مقدمة الفروع، قد قرأت أن أفرد هذا الباب التأليف ألف كتابه الفروق. من أمثلة هذه القواعد المذكورة أو الظواهر، قال إن الأحساء المتواصلة على العوائد تتبع العوائد وتتغير عند تغيرها، وهذا الضابط أو هذه القاعدة تقاعدة العادة المحكمة. قال الوسائل تتبع المقاصد في احكامها، وقال الاصل في الاضواء التحريم، الاضواء في الفروض، الاصل في الاضواء التحريم، وهذا الضابط الاخير اصل الاضواء التحريم يدخل اساس اي قاعده. نعم البقاء على البقاء مكان على مكان، يعني احدى قاعده كليه هي كي لا يسلب الشك، ولعلماء المالكيه حمايه في هذا الكتاب كتاب الفروق، هناك من رتبه وهناك من جعل عليه حاشيه، ثم في القرن الثاني الهجري في بدايه ألف نجم الدين الكوفي الحنبلي كتاب سماه قواعد الكبرى في فقه الحنابلة، وألف ابن الوكيل الشافعي كتاب الأشباه والمظاهر، وهذا أول كتاب يحمل هذا العنوان الأشباه والمظاهر، وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه القواعد النورانية الفقهية، وهذا كتاب جديد وخريب كتاب من نوعين، فيذكر القاعدة ويستدل لها في الكتاب والسنة ويناقش أدلة المخالفين. فهذا الكتاب هو بحث لمسائل فقهية مع التفعيل والتأصيل والمناقشة والترجيح، وبوابه على حسب الموضوعات الفقهية الصلاة والناس الزكاة والصيام وهكذا. مثلا يقول يعني يدرس المسائل الفقهية ويربطها بالقواعد الفقهية، يقول إن المشكوك في وجوده لا يجب فعله ولا يستحق ولا يستحق ولا يستحق تركه، ويقول العادة الأصل فيها العفو، يقول الحاجة الشديدة يندثر بها الغرض اليسير، وفي هذه الفترة يؤلف أبو عبد الله المقهى المالي كتاب القواعد، وله طريقة خاصة في تأليف هذا، لكن لم يتوسع كثيرا في بيان القواعد الفقهية أو خلق الفروع الفقهية، وغالبا ما تكون القواعد في هذا الكتاب قواعد الخلاف. مثلا يقول العجز عن بعض الطهارة عذر في محله فقط عند الشافعي وعند مالك والنعمان في الجميع. النعمان هو أبو حنيفة. ويذكر قواعد خلافية في المذهب المالكي، يقول اختلف المالكية في المقدم من الأصل والغالب عند التعارض. ثم نصنف الإمام العلامي الشافعي رحمه الله كتابه المشموع المذهب في قواعد المذهب، وهذا الكتاب يعني خلاصة لما كتبه من تبعه مع حسن الترتيب والاستشهاد بالأدلة من القرآن والسنة. كذلك يؤلف السلفي والبسماوي يعني في أشياء النظار، السكر أو كذا أشياء النظار، فلكن يسمعون هذا كتب يعني مطبوعة موجودة، ويؤلف كذلك هذا ربيل الدقشي معروف بجزء في القرآن والقرآن والسكر البحر المحيط، وهذا الكتاب يعني سلك في طريقة حق وهو فيه يعني رتب القواعد على حروف المعجم، فهذه طريقة جديدة على طريقة المعجم يذكر الاختلاف والأدلة والتحقيق، وفي بعض الأحيان يذكر قاعدة فقهية أو موضوعا معينا ويذكر كل ما يتعلق فيه من القواعد وقواعد المسائل. مثال ذلك موضوع الشك، قول الشك، و يذكر كل ما يتعلق بالشك من قواعد وضوابط ومسائل وخلافات. ف يعني الكتاب سريع في نوعين او من نوعين. يعني انتشر في طريقه جديده. وفي هذه الفتره كذلك يؤلف ابن راقب الحمدلي المعروف كتابه قريه القواعد وتحرير الفوائد المشهور في كتاب القواعد. وهذا من أهم الكتب في هذا الكتاب القواعد ومن أنفسها وأكثرها حواجا. يقول مثلا من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه بالنيان لما قدر عليه منها أم لا؟ يقول دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول الدعوة ما يوافقها ورفض ما يخالفها، لكنه أكثر في ذكر قواعد الاستدلال ويشوفها من جهة الاتفاق والملاحظ عليه أنه يذكر القواعد مفصلة وقوية لأن من شأن القواعد أن تذكر باختصار قاعدة تكون مقطعة القاعدة تصار من صيغة موجزة مختصرة لكن ابن رجب رحمه الله يذكر القواعد والضوابط في عبارة فيها شيء من القول وفي القرن التاسع الهجري فأعرف ألف أخرى فألف ابن الملقن كتاب الأشباه والمظاهر ابن الملقن صاحب الكتاب بالمرور كذلك الإعلام في الفوائد عمدة الأحكام الكتاب كان مشهور نعم لكن يلاحظ يعني ما نستحق كثيرا لأن تخرج عن الموضوع فالموقن استفاد كثيرا من السوء في كتاب الأشباه والمظاهر وألف أبو بكر الخصمي كتاب القواعد وهو يشبه كثيرا كتاب المسبوع المذهب لقواعد المذهب في العلاقة وظهر العلماء المالكية كتب في القواعد منها ما ألفه عظوم المالك أبو عبد الله عظوم كتابه المذهب في ضبط قواعد المذهب واستفاد كثيرا من المقهري صاحب القواعد و يعني ما زال عبد الحكم الأولى لأن المقصود من الانفاق هو انتفاع والاستفادة إذا ما تقصوش المحاضرة شوفوا الأسئلة ما عندها علاقة في القرن العاشر الهجري ألف ابن عبد الهادي الحنبلي مغني ذوي مكان الكتب الكثيرة في الأحكام كتاب مختصر في الفقه لكن جعل له خاتمة في القواعد خاتمة في القواعد فذكر هذا الكتاب أصول في التوحيد بعض المصطلحات من الحنبلي الكتاب مشهور وعليه بعض الشروح وفي شرح لشيخ الرجال لكن ليس كاملا مغني ذوي الافهام عن الكتب الكثيره في الاحكام فذكر هناك الكتاب قواعد قال يقين الشك اليقين مقدم على الظن والظن مقدم على الشك والعبرة بالغائب والناس لا تكمله ثم المجلس السيوطي رحمه الله معروف بكثرة التهاليل كتابه الأشباه والمظاهر وهذا من أشهر الكتب في هذا الباب ومن أحسنها استفاد كثيرا من السبقة وجمع كل ما ذكره المتقدمون وهذا من أهم الكتب التي ينبغي أن يعتني بها الطالب وألف أبو الحسن الزقاق هذا بالي منظومة القواعد الفقهية و يسمها المنهج المنتخب على قواعد المذهب وعليها شروح وألف في هذه الفقرة كذلك كان ابن الشريف، وابن الشريف هذا صاحب كتاب المعيار المعرفة المعرفة والجامع المغرب فتاوى علماء افريقيا والاندلس والمغرب، كتاب معروف ومهم باسم فتاوى علماء المغرب. اذا الف كتابا ايضاح المسالك الى قواعد الامام مالك. واختصر في عدد القواعد تسهيلات داخل المذهب المالكي. ثم الف ابن اجيه الحنفي كتابه الاشباه والنظائر، وعند المقارنه نجد ان هذا الكتاب قد يكون نسخه من كتاب السيوطي، وانما ذكر فروع الحنفيه فقط. والكتاب اسمه الاشباه والنظائر، ولعلماء الحنفيه اهتمام كبير بهذا الكتاب، ومن اهم شروحه فرض علوم البصائر شرح الاشباه والنظائر لاحمد الحبر في القرن الحادي عشر. وفي القرن الثاني عشر ألف أبو سعيد القاضي من فقهاء الدولة العثمانية كتاب المجامع الحقائق في أصول الفقه، وذكر خاصية القواعد. ثم نشرت مجلة الأحكام العدلية على أيدي فقهاء الدولة العثمانية، وذكروا في مقدمة هذه المجلة 69 قاعدة. وعلى هذه المجلة والقواعد شروح كثيرة، فأما بالشروح دور الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدة. ومن الشروح المختصرة شرح أحمد الزرقا، وشرح معروف يعني شرح موجز، ولكن لم يذكر فيه إلا فروع مذهب الحنفي. معروف كتاب كتاب شرح القواعد الفقهية. وأخرج أحمد الطاهري الحنفي وحنفي، لكن أخرج المجلة في الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد، وهي مشابهة لمجلة الأحكام العدلية العثمانية. وفي هذه الفترة ألف الشيخ عبد الناصر عبد الرحمن بن ناصر الذهبي صاحب التفسير المعروف والمشهور منظومة في القواعد الفقهية، وهي مشهورة وعليها شروح للمعاصرين. وهذه المنظومة من أهم المنظومات في القواعد وعليها شروح ننصح بالرجوع إليها والاستفادة منها ومن شروحها. والمؤلف ابن سعدي له اهتمام بالقواعد، والغالب انه ياخذها من كلام شيخ الاسلام تيميه وابن القيم رحمه الله الجميع. ولو في هذا رساله في القواعد الجامعه والتقاسيم النافعه يجمع فيها ما هو منصوص في كتب ابن تيميه وابن القيم رحمه الله على الجميع. وكذلك اشرنا الى كتابه الارشاد الى مادة الاحكام، هذا كتاب مهم في الفقه لانه يربط الاحكام الفقهيه بالقواعد والضوابط. الكتاب مختصر ومثير ننصح بالرجوع اليه. يقول في مقدمه هذا الكتاب: هذا تاليف بديع المنفع سهل الالفاظ والمعاني حسب التركيب، يحتوي على مهمات مسائل الاحكام وصفته بصورة سؤال محضري جامع والجواب المفصل النافع يحتوي على اصول وضوابط وتقسيمات تقرب اشتات المسائل وتضم المظاهر والفوائد. وكثير من هذه الاجوبه يتناول ابواب من الفقه عديده واصولا تنبني عليه الحكام المفيده. وتعرف القارئ من اي قاعده اخذت وعلى اي اساس نبذت. وافتقر في الجواب في ذكر الاشباه والمظاهر لتحصل الفائده الكثيره والفرز لتقرا بما يذكر في الاصل والظاهر. فيقول مثلا الاصل في جميع الاشياء الطهاره فلا يجلس ولا يتنجس منها الا ما دل عليه الشرع. فيقول الاصل في المعاملات وانواع التجارات الاباحه والحلم فلا يمنع ولا يتحرك منها الا ما ورد الشرع من المنع. وهذه مسحه يعني فيها شيء من الاستطاعه عن تاريخ تدبير القواعد الفقهيه. وننبه الى ان بعض اهل العلم وان لم يخصصوا كتبا في هذا الباب لكنهم اكثر من ذكر القواعد في كتبهم مثل ابن عبد البر المالكي و الجويني كتابي الغياث الكبر والشتان في كتاب بدائع الفوائد وابن رشد الحفيد كتاب بدائع المجتهد والنووي رحمه الله في كتاب المشروع وابن القيم وبخاصة في كتابه إعلام الواقعين. فهؤلاء العلماء وغيرهم يذكرون القواعد والضوابط في كتبها. هناك امثله كثيره مثال ذلك ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد المشهور يقول اليقين لا يزيد الشك ويقول الاشياء على الملاحه حتى يجد الفهم ويقول كل ما لا يجوز اكله وشربه من الماكولات يقول كل ما لا يجوز اكله وشربه من الماكولات والمشروبات لا يجوز بيعه ولا يحش ثمنه. والجويني وهو بسبب الامام الحرمين فذكر بشرح كتابه الغياب كتاب غياب الامم وهذا الكتاب الذي في السياسه الشرعيه كتاب في هذا الباب من القواعد التي يذكرها في اخر هذا الكتاب يقول إجراء الأحكام على التعليل التحليل إلى أن يقوم دليل الحظر والتحريم. ويقول ينبغي الحظر على الفعل ورفع الحرج فيما لا يستيقن به التحريم. وكتابي من علماء فقهاء الحنفية أو كتاب بدائع الصلاة في تقديم الشرائع. هذا الكتاب يعني من المثل ان الكساني يشرح كتاب شيخه الزغرقندي له كتاب تحفه الفقهاء ولما راى شيخه الزغرقندي راى هذا الشرح اعجبه يعني الكساني شرح كتاب شيخه بدائع الشرائع في بدائع الصنايع في تقييم الشرائع. هذا كتاب بدائع الصنايع شرح لتحفة الفقهاء المتمخرين ولما رأى شيخه هذا الكتاب أعجبه فزوجه ابنته. فقالوا شرح تحفته وزوجه ابنته. هو تزوج ابنته. فهذه مثلا ف يعني له الإمام هذا يعني كله في الحنفية التي تهتم بالتحصيل والتقعيد. يقول العمل بالحاضر أولى حاضر يعني المحرم الدليل المحرم مقدم على الدليل المبيح عند التعارض طبيعي. ويقول غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك كما أن الثابت بيقين لا يثبت بالشك. ابن رشد الحكيم يذكر القواعد والقواعد في كتاب باب المجتهد وبخاصة قواعد الخلاف. وكذلك الثوري رحمه الله وبخاصة كتابه المذكور يقول اليقين لا يكون بالشك. ويقول أصل الله الحرمة وأصل الحيوان الطهارة إلا ما استثني. وكذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله يذكر قواعد كثيرة في كتبه. وابن القيم لا يهتم بذكر القواعد والضوابط بخط كتابين إعلام الموقعين وبدائع الكراهية. يقول أصل القضاء على التحريم ينزل المحدود إلى الموجود تقديرا لا تحقيقا. ومعينا شيخ عبد العزيز جمعة وهو شيخكم في هذه الديار كتاب معروف يعني جمع فيه قواعد وضوابط كتاب إعلام المبتعين لابن القيم رحمه الله نال به درجة الماجستير وهو من أهم الكتب في هذا الباب. ومن أهم كتب المعاصرين التي تكلمت عن القواعد من حيث تاريخها وأنواعها كتاب القواعد الفقهية لأحمد المدني كتاب القواعد الفقهية لأحمد المدني وكتاب القواعد الفقهية مبادئ المصادر ليعقوب البحري. فهذان الكتابان يعني فيهما ما يغري في معرفة القواعد وأنواعها وتاريخها. بقي عنصران نتركهما والباقي يعني أقل بكثير مما سبق نتركهما للمحاضرة الآتية إن شاء الله. وأنا أظن قليلا Thank you.